واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أحسنت، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام فصار عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال: وقد اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر على قولين، والله أعلم. لكنه لم يرجح، والراجح أنه صار لحما ودما له خوار، فإن قدرة الله عز وجل صالحة، وهو أبلغ في الفتنة. ويقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به، قالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فقال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال في هذه الآية الكريمة: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال، كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصمي، أو حبك الشيء يعمي ويصم، يعني مع غلبة حب الشيء أو حبك للشيء هذا الحب يعميك عن الحق ويصم أذنك عن سماعه. حبك الشيء يعمي ويصم. وقوله تعالى: ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، وقرأ بعضهم لئن لم ترحمنا بالتاء المثنات من فوق. ربنا منادى وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بأنهم بذنبهم، والتجاء إلى الله عز وجل. شيخ رمضان كمل. بسم الله. ولما رجع موسى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف، قال أبو الدرداء: الأسف أشد الغضب. الأسف قال أشد الغضب. قال بئس ما خلفتموني من بعدي. يقول بئس ما صنعتم في عبادة العجل بعد أن ذهبت وتركتكم. وقوله أعجلتم أمر ربكم، يقول استعجلتم مجيئي إليكم، وهو مقدر من الله تعالى. وقوله وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قيل كانت الألواح من زمرد، وقيل من ياقوت، وقيل من برد. وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد، وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب، وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة. وقوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه، خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم، كما قال في الآية الأخرى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقالها هنا: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسوقني سياقهم وتجعلني معهم. وإنما قال ابن أم ليكون أرق وأنجى عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام كما قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فعند ذلك قال موسى: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر. يرحم الله موسى، ليش كسرته؟ يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر. ها؟ ليس المعاين كالمخبر. ليس المعاين كالمخبر، نعم. أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح. فلم يلق الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح. قال الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هنا الأثر: رحم الله موسى، يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر. نعم. هنا حتى يوافق الحديث السابق. نعم. ليس الخبر كالمعاينة، هنا موافقت خبري المخبر. نعم. نعم كالمخبر. طيب، نعم. أعوذ بالله من الشيطان. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا كما تقدم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله: وكذلك نجزي المفترين، نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم وإن هملجت بهم البغلات وتقطقت بهم البرازيم. وهكذا. نعم. وإن هملجت بهم البغلات، نعم، وطقطقت بهم البراذين، نعم. وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين، فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان، حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول التوبة ونبي الرحمة من بعدها أي من بعد تلك الفعلة لغفور رحيم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك، يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. ولما سكت عن موسى، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أي غضبه على قومه، أخذ الألواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول كثير من المفسرين: إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك. ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب وزعموا إن رضادها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية، والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة، فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ضمن الرهبة معنى الخضوع. ولهذا ضمن الرهبة معنى الخضوع. ولهذا عداها باللام. وقال قتادة في قوله تعالى أخذ الألواح: قال ربي إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون أي آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة، رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة أناجي لهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه، وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير، وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم. قال رب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى 700 ضعف رب اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفوعون. وإني أجد في الألواح أمة هم إذا هم أحدهم بسيئة إذا هم أحدهم بسيئة لأنك ذكرت إذا هم أحدهم بحسنة. نعم أي نعم. هنا إذا هم أحدهم ربما تكون نعم. ساقطة عندك ساقطة. نعم. إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب حتى يعملها فإذا عملها كتبت سيئة واحدة. نعم. فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. نعم. نعم. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. عندك هذا؟ لا عند المشفوعون. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم. عندك هذا؟ نعم نعم. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفوعون والمشفوع لهم. هم المشفعون. هم المشفعون والمشفوع لهم. يعني أنهم يشفعون ويشفع لهم. نعم. فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. يقول ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا فاختار 70 رجلا فبرزهم ليدعوا ربهم. نعم. وكان فيما دعوا فبرز بهم ليدعوا ربهم وكان فيما دعوا الله أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك في دعائهم فأخذتهم الرجفة. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي الآية. وقال السدي إن الله أمر موسى أن يأتيه في يعني حجروا واسعا. نعم. فكره الله منهم ذلك كما حجر الأعرابي. نعم. واسعا حينما قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم تكملته ولا ترحم أحد سواه. كيف يا شيخ يحيى؟ نعم ولا تغفر معنا أحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. أي نعم. وقال هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. نعم. وقال السدي إن الله أمر موسى أن يأتيه في 30 من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعدا. واختار موسى قومه 70 رجلا على عينيه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فأرناه فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل 70 رجلا الخير فالخير. وقد انطلقوا إلى الله فتوبوا وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. ميقات مكاني. نعم. فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به، وخرجوا معه للقاء ربه لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فماتوا جميعا. فافتلتت أرواحهم فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قد سفهوا، أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل؟ فقال سفيان الثوري: حدثنا أبو إسحاق عن عمارة عن عبيد السلولي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير فانطلقوا إلى سفح جبل، فقام هارون على سريره فتوفاه الله عز وجل. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قالوا: توفاه الله عز وجل. قالوا: أنت قتلته. نعم. قالوا له: أين هارون؟ نعم. قال توفاه الله عز وجل. قالوا: أنت قتلته، حسدتنا على خلقه على خلقه ولينه، أو كلمة نحوها. قال: فاختاروا من شئتم. قال: فاختاروا 70 رجلا. قال: فذلك قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد، ولكن توفاني الله. قالوا: يا موسى لن تعصى بعد اليوم. فأخذتهم الرجفة. قال: فجعل موسى يرجع يمينا وشمالا وقال: يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم. هذا أثر، يقول ابن كثير رحمه الله: هذا أثر غريب جدا، وعمار بن عبيد هذا لا أعرفه. وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من بني سلول عن علي فذكره. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد وابن جرير: إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم. ويتوجه هذا القول بقول موسى عليه السلام: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وقوله: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف، ولا معنى له غير ذلك. ولا معنى له غير ذلك. يقول إن الأمر إلا أمرك، وإن يقول إن الأمر إلا يقول أمرك، إن الأمر إلا أمرك، وإن الحكم إلا لك، فما شئت كان، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لما أعطيت. فالملك كله لك، والحكم كله لك، لك الخلق والأمر. وقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، الغفر هو الستر وترك الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب والرحمة إذا قرنت مع الغفر، يراد بها ألا يوقعوا في مثله في المستقبل. وأنت خير الغافرين أي لا يغفر الذنب إلا أنت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. الفصل الأول من الدعاء لدفع المحذور، وهذا لتحصيل المقصود. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي أوجب لنا وأثب لنا فيهما حسنة. وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة، إنا هزنا إليك أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد، وهو كذلك لغة. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن شريك عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال إنما سميت اليهود لأنهم قالوا إنا هزنا إليك. جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف الجعفي قال ابن كثير ضعيف. قال قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء، قياسها في اللغة قال نعم قياسها في اللغة نعم إنا هدنا إليك يعني الهادون، لو كان كذلك أي نعم. لكن لفظة يهود لو تأملنا لم نجد أنها وردت في معرض المدح، إنما وردت في معرض الذم. نعم يعني لفظة يهود. قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مجيبا لنفسه في قوله مجيبا لموسى في قوله إن هي إلا فتنتك الآية، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، ولي الحكمة والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء آية عظيمة الشمول والعموم، كقوله تعالى إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي حدثنا جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته وأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هذا أضل أم بعير أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ يعني أنه ظل في هذا الدعاء اعتدى نعم. ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى. قال لقد حضرت. قال لقد حضرت رحمة واسعة. قال لقد حضرت رحمة واسعة. إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها. وأخر عنده 99 رحمة. أتقولون هو أضل أم بعيره؟ أن تقولون هو أضل أم بعيره. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وعن علي بن نصر عن عبد الصمد ابن عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد وأبو داود عن علي بن نصر عن عبد الصمد بن عبد الوارث. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر 99 إلى يوم القيامة تفرد بإخراجه مسلم. فرواه من حديث سليمان وابن طرخان وداود بن أبي هند كلاهما عن أبي عثمان واسمه عبد الرحمن بن مل عن سلمان هو الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة عنده 99 وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 100 رحمة فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق به يتراحم الناس والوحش والطير. ورواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سعد أبو غيلان الشيباني عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن وصلة عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخلن الجنة الفاجر في دينه الأحمق في معيشته والذي نفسي بيده لا يدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. هذا يقول ابن كثير هذا حديث غريب جدا وسعد هذا لا أعرفه يعني. وقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون الآية يعني فسأوجب حصول رحمتي منة مني وإحسانا إليهم كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله للذين يتقون أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتقون أي الشرك والعظائم من الذنوب. يتقون الشرك والعظائم من الذنوب. نعم. قوله ويؤتون الزكاة قيل زكاة النفوس وقيل الأموال ويحتمل أن تكون عامة لهما فإن الآية مكية أن تكون عامة لهما فإن الآية مكية. والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون. اللهم اقسم لنا من رحمتك رحمة واسعة تشملنا بها. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد سواك. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.